السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلازلنا مع سورة البقرة ومع قول الله تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. قوله جل وعلا الطلاق مرتان، كان الأمر في بداية الإسلام أن الرجل إذا أراد أن يطلق امرأته ما شاء الله له أن يطلق، طلقها إن شاء الله 100 مرة 1000 مرة، لم يكن هناك قيد على ذلك. ثم نزلت هذه الآية مقيدة لأمر الطلاق، فجعل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فقط، وفي الثالثة كما نعلم تحرم المرأة على الرجل كما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وقيل أن سبب نزول هذه الآية هي قصة حدثت، أن رجلا من الأنصار، رجلا من أهل المدينة، إذا به قد غضب على زوجته، غضب على زوجته، فقال لها: والله لا أؤويك ولا أطلقك، لا أؤويك ولا أطلقك. قالت: وكيف ذلك؟ الست سألت زوجها، قالت له: وكيف ذلك، هتعمل كده ازاي؟ قال: أطلقك، فإذا قاربت عدتك على الانتهاء أرجعتك، ثم أطلقك، فإذا قاربت عدتك على الانتهاء أرجعتك، وهكذا إلى ما شاء الله. فهذا طبعا ظلم للمرأة، لذلك أنزل الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان، هذا هو التحديد. فإذا زاد الطلاق عن مرتان كانت المرأة حرام على الرجل إلا أن تتزوج آخر كما سيأتي إن شاء الله. فقال الله تبارك وتعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف يعني إيه؟ يعني إما أن يظل الرجل مع زوجته إذا أراد أن يرجعها بالمعروف، ليس لكي ايه؟ لكي ينتقم منها او لكي يضيق عليها، لكن ايه؟ بمعروف. او تسريح باحسان، يتركها حتى تنقضي العده، ويعني يتركها الى سبيلها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله، فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الآية دي نزلة في حكم يشتهر الآن باسم الخلع. إذا أرادت المرأة أن تطلق من زوجها، فالأصل أن لها حقوقا، لها صداق ولها إنفاق إذا ما لم تتزوج، لكن ماذا إذا أرادت المرأة هي أن تطلق، إذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها؟ الله تبارك وتعالى هنا، الله تبارك وتعالى هنا يقول: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ده الأصل، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله. يعني المرأة تخاف على نفسها من الفتنة، لا تحب هذا الرجل، لا تطيق عشرته، لا تطيق منظره، هذا ورد كما سيأتي في سبب النزول. فهنا يقول الله: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني ممكن المرأة تفتدي، ممكن، يعني ايه تفتدي؟ يعني ممكن تتنازل له عن حقوقها، تقول له: افادي نفسي مثلا بالصداق، اعطيك وارجع لك ما اعطيتني من هدايا، من مهر، من قائمة، كما يعني يسمى الان المهر بالقائمة، يكتبوا العفش في ورقة وتقال ان هذا من ايه؟ من حق المرأة. ممكن المرأة اذا ارادت ان تفارق زوجها ان تقول ايه؟ لك ما اعطيتني. وقد ورد أن هذه الآية نزلت في مناسبة أيضا، نزلت أن امرأة سيدنا ثابت ابن قيس ابن شماس، هذا الرجل كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت هذه المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل اسمها حبيبة بنت قيس، وقيل اسمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي ابن سلول، اختلفوا في تسمية المرأة. جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: والله ما أعيب على ثابت في خلق ولا في دين، لكني أكره الكفر في الإسلام، يعني أكره أن أتعامل تعامل الكفار مع هذا الرجل لأنها كانت تبغضه، وقيل في رواية ولكني لا أطيقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: تردين عليه حديقته؟ يعني هذا الرجل كان قد أعطاها مهرا حديقة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت ابن قيس رضي الله عنه، قال: خذ منها وطلقها طلقة. فثبت بذلك أنه يجوز للمرأة أن تتنازل في غير إضرار من الزوج، مش يجي الزوج كده يعني يضيق عليها ويضرها حتى يعني زي ما بيرددوا دلوقتي يقولك تبري مما عليه، لا هذا غير جائز. لكن افترض المرأة هي اللي عايزة تطلق، قالوا يجوز أن تفتدي. واختلفوا هل لابد أن تفتدي بما أعطاها أم يجوز أن تزيد عليه، يعني ينفع تقول له أعطيك أكثر مما أعطيتني لكي تطلقني؟ الجمهور على الجواز، الجمهور أنها تفادي بما تشاء، إن شاء الله تدينه أضعاف ما أعطاه، هي اللي عايزة تطلق. وقيل لا يجوز إلا فيما أعطاها، وهذا قول أحمد وعطاء وسعيد بن المسيب أنه لا يجوز إلا فيما أعطاه الرجل، لكن الجمهور والصحيح والله تعالى أعلم أنه يجوز بأي مبلغ وبأي فداء إذا ما كان الطلاق من عند المرأة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. هذه الآية معناها أن مسائل الطلاق والزواج مسائل خطيرة، حدود لا يجب أن يتعدى الإنسان فيها، ولا يجب للمرأة أن تستهين مثلا بمسألة الخلع اللي بتتردد اليومين دول، تقوم قايلة قدام القاضي أخاف ألا أقيم حدود الله، كلام فارغ. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أيما امرأة، حديث خطير جدا، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق بغير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. يعني المرأة اللي تيجي كده مفيش سبب، لكنها مثلا زهقت من عشرتها معاها، مش عايزة تقعد معاها، مش عاجبها شكله، لا، المسألة دي خطيرة، لا يجب أن يلجأ إلى القاضي في تفريق بين زوج وزوجة إلا للضرورة القصوى. إن المرأة تلجأ إلى ما يسمى بالخلع هذه مسألة خطيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المختلعات والمنتزعات هن المنافقات. والحديث رواه الإمام أحمد. يبقى المسألة بقى إيه؟ مش سايبة، مش أي واحدة عايزة تخلع زوجها يبقى المسألة خلاص، لا، ده المختلعات بغير ما سبب قال عنهن النبي صلى الله عليه وسلم: هن المنافقات. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، أي الزوج الأول الذي طلق طلقتان، فالمعنى هنا فإن طلقها الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والعلماء اشترطوا أن يكون حتى تنكح زوجا غيره هذا نكاحا صحيحا كاملا، أي حدث فيه وطء، حدث فيه جماع، ليس مجرد ورقة تكتب، لكن نكاحا صحيحا كاملا. بل واشترط الإمام مالك رحمه الله أن يطأها الثاني وطئا مباحا. يعني إيه وطئا مباحا؟ يعني ما يطأهاش مثلا وهي صائمة، لا يجوز، ما يطأهاش مثلا وهي محرمة، ما يطأهاش وهي حائض أو نفساء، ما يطأهاش وهي معتكفة، تمام؟ لازم يكون إيه؟ وطئا مباحا. فإن كان وطئا محرما فلا يجوز، وإن كانت المرأة لم تتزوج وجومعت في غير زواج سواء كان في زنا أو في ملك يمين فلا تحل للزوج الأول، لا تحل كما قلنا إلا بزواج صحيح كامل. وأيضا هناك شرط آخر يشترط في هذا الزواج، أن يكون قائما على الأبدية. يعني إيه؟ يعني ما يجيش بقى اللي هو ما يسمى بالمحلل أو المحلل، اللفظ الصحيح المحلل، ما يجيش كده واحد عشان خاطر يحللها لرجل ياخد مبلغ من المال مثلا ويتزوجها، سواء دخل بها أم لم يدخل بها هذا باطل، ما دام هو جاي على أساس أنه هو يحللها للذي طلقها أول مرة فهذا الذي وردت الأحاديث بلعنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمحلل والمحلل له وآكل الربا وموكله. والحديث رواه الترمذي والنسائي بإسناد صحيح. يبقى النبي قال إيه؟ لعن الله المحلل والمحلل له، المحلل اللي هو جه اتجوزته بعد كده، والمحلل له الذي طلق 3 مرات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى، أخبرنا يا رسول الله. قال: المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجة وإسناده صحيح. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لا نكاح إلا نكاح رغبة، يعني ما يجيش كده نكاح باتفاق عشان خاطر يرجعها. قال ابن عمر: لا نكاح إلا أن يكون نكاح رغبة، كنا نعد غير ذلك سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يرى عبد الله بن عمر وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس وجمع من الصحابة أن إذا ثبتت هذه الواقعة يرجم الرجل والمرأة، لأنهما كانوا يعتبروا أن هذا من الزنا، مسألة المحلل والمحلل له. طيب الحكمة إيه في لعنه؟ يعني ليه النبي صلى الله عليه وسلم يلعنه؟ مسألة اللعنة دي إخراج من رحمة الله تبارك وتعالى، كأنه يدعو عليه أن يخرج من رحمة الله سبحانه وتعالى. إيه الحكمة؟ الحكمة أولا أنه تلاعب بالشريعة، يعني زي ما نقول كده إيه، يريدون أن يخادعوا الله. هل يجوز ذلك؟ مثلهم كمثل أصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت، عملوا إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الصيد السبت، فوضعوا الشباك ليلة الجمعة وأخذوها يوم الأحد. دي حيلة على الله تبارك وتعالى، وهذا علة عظيمة من علل لعن المحلل، كأنهم يريدون أن يتلاعبوا بحدود الله تبارك وتعالى. وأيضا من حكم لعن المحلل أنها دياثة. يعني إيه دياثة؟ يعني انعدام للغيرة على الحرمات. المحلل ده ما هو تزوج، مفروض أنه زواج صحيح، بعد كده هيطلقها عشان يديها لواحد تاني. والأول الذي رضي أن توطأ امرأته من رجل آخر وطلقها وتلاعب، هذا كله من انعدام الغيرة من صفات الحيوانات، بعض الحيوانات وليس كل الحيوانات عياذا بالله تعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها، مين بقى اللي طلقها المرة دي؟ الرجل الذي تزوجها بعد الذي طلقها 3، الرجل الثاني. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، عليهما اللي هم مين؟ الأولاني والزوجة، لا جناح عليهما ألا أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. يبقى ده إيه؟ شرط. معناها إيه الكلمة دي؟ يعني راجل طلق زوجته 3 مرات، قلنا المرة الأولانية مثلا غلطة أو تجربة مش حاسس إنه قادر يعيش معاها فطلقها، لكن ما قدرش يستغنى عنها فردها تاني، ثم طلقها الثانية، خلاص بقى ده آخر اختبار. الثالثة معناها انعدام، يعني استحالة العشرة، وإلا لما كان حرم الله تبارك وتعالى قال: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. يبقى مسألة خطيرة جدا، واحد طلق زوجته 3 مرات عايز يرجع بقى بعد ما اتطلقت من زوج آخر، لازم الشرط ده. إن ظن أي تأكد، الظن هنا يقول المفسرون بمعنى التأكد، إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني تأكد إن هم خلاص بقى ما عادش الطلاق لعبة، ما عادش مسألة سهلة على لسانه، لا هو راجع المرة دي يريد أن يديم العشرة معها. فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، أي تلك أحكام الله تبارك وتعالى مبينة واضحة. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. نزلت هذه الآية كما قال عبد الله بن عباس: كان الرجل يطلق امرأته فإذا قاربت العدة انقضاؤها ردها إليه، ثم يطلقها حتى يطيل مدة العدة، يعني بدل ما العدة قلنا 3 قروء، لا كده ضعف لها مدة العدة، لا هذا امساك ضرار، ليس امساك بمعروف، لكن ربنا قال ايه؟ فامسكوهن بمعروف، يعني امسكوهن لكي تعاملهن معاملة الاسلام، فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ربنا سبحانه وتعالى في آيات القرآن طالما يعبر عن أخيك في الله أو أختك في الله بلفظ النفس، لازم تتعامل مع أخيك كأنه نفسك. قال الله ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ولا تلمزوا أنفسكم، يعني ما تنادوش إخوانكم بنداء يكرهونه أو في سخرية. طيب هو حد هينادي نفسه نداء سيء؟ لا، هو الأصل نهى على إخوانك، لكن الله تبارك وتعالى عبر عن أخيك بلفظ نفسك. هنا أيضا الله تبارك وتعالى يعلمنا أن نعامل أزواجنا كما نعامل أنفسنا، فإن ظلمناهن فكأنما ظلمنا أنفسنا، ولا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، ولا تتخذوا آيات الله هزوا. هذه الآية نزلت لما غضب النبي صلى الله عليه وسلم على الأشعريين، اللي هم منهم مين؟ سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. غضب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه أبو موسى الأشعري، قال يا رسول الله غضبت على الأشعريين؟ قال نعم، الرجل منكم يقول طلقت ثم يقول كنت ألعب ثم يقول طلقت ثم يقول قد راجعت، ما هذا بطلاق المسلمين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو موسى الأشعري ما هذا بطلاق المسلمين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه في أكثر من حديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني ثلاث حاجات، الجد بتاعهم جد، وإذا ما استهزأ الإنسان أو فعلهن هزلا فتقع. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، ايه هم الثلاثة دول يا رسول الله؟ النكاح والطلاق والرجعة، النكاح والطلاق والرجعة. فما ينفعش واحد كده كما كان الناس يفعلون، يقول في مجلس مثلا زوجتك ابنتي ثم يقول كنت ألعب أو كنت أمزح، لا، هذا لا يجوز إطلاقا. ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من قالهم لاعبا أو غير لاعب فهن جائزات عليه، يعني لو انت كنت بتهزر او ما بتهزرش تقع احكام هذه الثلاث. قال النبي الطلاق والعتاق والنكاح. العتاق اللي هو عتق العبيد، ما ينفعش واحد يهزر مع العبد كده يقول له اعتقتك وبعدين يقول له كنت بلعب او كنت بهزر، لا، هذه الاشياء ليس فيها هزل او مزاح. فيقول الله ولا تتخذوا ايات الله هزوا، ثم يقول الله واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. الله تبارك وتعالى هنا يذكر المسلمين أن هذه الأحكام نعمة نظمت حياة الناس، جعلت الإنسان لا يطغى على أخيه، فما ينفعش أن هذه النعمة يكون رد أو شكرها من الله تبارك وتعالى استهزاء ولعب ومزاح. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة. ثم يقول الله وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني إيه؟ يعني إذا طلق الرجل زوجته فانقضت العدة، فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. الآية دي خطاب لأولياء الزوجة، أولياء الزوجة، معناها إيه؟ إذا ما طلق الرجل زوجته ثم انقضت العدة فأصبحت بعد كده بائنة، طلقة بائنة خلاص ما يقدرش يردها، لازم يبقى زواج جديد ومهر جديد. يخاطب الله تبارك وتعالى هنا الولي، الأب أو الأخ، ولي المرأة، فيقول فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، يعني ما تمنعهمش أن ينكحن، أن يعودوا ليتزوجوا أزواجهن الذين طلقوهن، ها؟ إذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال ابن عباس نزلت في الرجل يطلق طلقة أو طلقتين فتنقضي العدة ثم يبدو له أن يتزوجها أو يراجعها وتريد المرأة ذلك، المرأة موافقة، فيمنعها أولياؤها من ذلك، فناهم الله تبارك وتعالى. وقيل أن هذه الآية نزلت في سيدنا معقل ابن يسار المزني. قصته ايه الراجل ده؟ هذا الصحابي الجليل جاءه رجل كان قد تزوج اخته، كان متجوز اخته ثم طلقها، فبعد ان طلقها وانقضت العدة عاد مع الخطاب يخطبها. فسيدنا معقل قال له ايه؟ يا لكع، يعني يا متنطع، يا لكع، زوجتكها واكرمتك بها ثم طلقتها، والله لا ازوجك بها ابدا. اقسم ان هو ايه؟ ما يزوجوش بها. ثم علم الله تبارك وتعالى حاجة المرأة الى زوجها الاول وحاجة الرجل الى زوجته، خلاص ندموا على هذا الطلاق ويريد ان يراجعها، فانزل الله تبارك وتعالى هذه الآية. اسمع بقى سيدنا معقل ابن يسار، واسمع الصحابة كانوا وقفين ازاي امام احكام الله تبارك وتعالى. قال: سمع لربي وطاعة. لما نزلت الآية دي: فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. قال: سمع لربي وطاعة. ثم دعاه وقال: ازوجك واكرمك. وفي رواية ابن مردويه قال: واكفر عن يميني، لانه كان حلف انه ما يرجعهاش له ثاني، فقال: ازوجك واكرمك واكفر عن يميني. ليه؟ عشان الآية، عشان امر الله تبارك وتعالى. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، ممكن يكون له غضب معين، له يعني حمية معينة، لكن تنزل الآية او يأتي كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقف خلاص. سمع لربي وطاعة. وهنا في هذه الآية ترد مسألة مهمة. الآية هنا بتكلم مين؟ بتكلم الولي. هذه الآية استدل بها الجمهور الساحق من أهل العلم على عدم زواج أو عدم جواز زواج المرأة بغير ولي. المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. حديث يعني قال عنه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله متواتر المعنى، يعني ورد في آيات في يعني إيه في أكثر من رواية تصل إلى درجة التواتر اليقين إنه حديث صحيح. فللأسف بعض الأحناف رأوا أن تجوز أن يجوز أن تزوج المرأة نفسها، وهذا كلام باطل، يكاد يكون إجماع من أهل العلم أن المرأة سواء كانت ثيبا أو بكرا لا تزوج نفسها. قال النبي: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وهذه الآية دليل على ذلك. وإلا فما لزوم أن ينهى الله تبارك وتعالى الأولياء عن الإعضال إن لم يكن لهم دور؟ يعني لو هم ما لهمش دور في الزواج، طب ما خلاص، ما المرأة لو عايزة ترجع لزوجها كانت هتروحها إيه عند أي مأذون زي ما بيجي في الأفلام والتمثيليات، وتقوم هربانة من بيتها ورايحة للمأذون والموضوع يخلص. لا، الكلام ده غير صحيح. المرأة لا تزوج بغير ولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة، ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. والحديث رواه ابن ماجة وإسناده صحيح. وزي ما قلنا حديث في هذا كثيرة. والمرأة التي نزلت الآية في شأنها اللي هي أخت سيدنا معقل بن يسار اللي كنا بنتكلم عنه دي ثيب، امرأة تزوجت من قبل يعني مش بكر، ومع ذلك نزلت الآية أن أخاها منعها أن تعود لزوجها. يبقى إيه؟ يبقى له دور. لكن ربنا هنا يعرف الأولياء ويعلمهم ألا يشددوا على النساء. إذا أرادت المرأة أن تتزوج فلا تمنعها، لكن المرأة كده تروح للمأذون زي ما بيجي كده في بعض الدول، منهم للأسف مصر، إن يجي كده المرأة تروح للمأذون وتزوج نفسها، المهم يجي شاهدين من أي حتة في الشارع. هذا كلام باطل. قال النبي وأكرر الحديث: لا نكاح إلا بولي مرشد. هذا للأسف مذهب الأحناف وهو مرجوح. ثم يقول الله: ذلك يوعظ به من كان منكم من كان يؤمن بالله، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هنا الله تبارك وتعالى في آخر الآية يذكر بالدار الآخرة، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يذكرك بالإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالدار الآخرة، الإيمان أنك هتقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويحاسبك، يجعلك تتبع الأحكام، يجعلك تتحرى الحلال والحرام. لكن لو إنسان مش مؤمن بالدار الآخرة، مش متذكر للدار الآخرة، خلاص هيتسلط وهيعضل وهيمسك النساء ضرارا وهيعذب مراته وهيعذب أخته وهيعذب بنته، لكن لما يتذكر أن في آخرة وفي حساب عند الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى يذكره هنا بهذا لكي يتبع الإنسان أحكام الله تبارك وتعالى. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبقى نعرف من هنا فائدة أن تمام الرضاعة عامين حولين كاملين، دي الفترة المثالية لصحة الطفل النفسية والبدنية. ما يجيش بقى المرأة تقوم جايبة له بزازة وترضعه بيها، لا، الرضاعة يقصد بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد بها الله تبارك وتعالى هنا الرضاعة الطبيعي الذي أصبح كثير من الناس يستهين به اليوم، وهو مؤثر جدا في نفسية الطفل. عشان كده حتى يعني لو رحت مثلا، لو حد قابلته وكيل نيابة أو حاجة، يقول لك لو مجرم عاتي مثلا، راجل سفاح، راجل قاتل، بيجوا يسألوه لو عنده خلل نفسي، يسأل دائما طبيب النفسي يسأله أو وكيل نيابة كيف كانت الرضاعة. طب هو هيفتكر؟ لا، يسأله أهله رضع طبيعي ولا ما رضعش طبيعي. هذه مسألة في الطب النفسي مكتوبة، لو ما رضعش طبيعي ممكن يعمل له مشاكل نفسية عظيمة، أو لو فترة الرضاعة كانت قليلة وكان الحنان أقل مما يجب. فهنا يقول الله تبارك وتعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له، أي الأب، رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. يبقى ده معناه إيه؟ أن الأب حتى لو طلق زوجته، إذا ما كانت ترضع له أبناءه فعليه أن يطعمها وأن يكسيها. هذا حكم الله تبارك وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يعني إيه لا تضار والدة بولدها؟ يعني ما تجيش المرأة تأخذ ابنها وترميه للزوج كده عشان تضره، أو ما يجيش الوالد يرميه لزوجته. لا، المسألة مش مسألة ضرر أو مش مسألة انتقام من بعض، الأبناء لا يعملون بهذه الطريقة. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له بولده، ما يجيش ياخده منها عشان يعذبها، أو ما يجيش ترميه له عشان ما يتزوجش واحدة ثانية، هذا كلام غير صحيح. وعلى الوارث مثل ذلك. معناها إيه على الوارث؟ أي إذا مات الرجل، من إذا مات الزوج ولم يكن للابن إلا من يرثه، زي مين؟ زي مثلا خاله أو عمه أو يعني أقاربه، فهذا الوارث عليه أيضا أن يطعم أم هذا الولد وأن يكسيها كما قال جمهور المفسرين في ذلك. وعلى الوارث مثل ذلك، أي على الوارث رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. الآية دي بتعرفنا إن اللي قاعدة في البيت عندك دي مش كرسي، لا، ده في تشاور وفي تراضي، مش انت قررت ان الولد يبطل رضاعة او هي قررت، لا. فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. يعني رأوا مثلا ان مصلحة الطفل ان كفاية عليه رضاعة سنة ونص مثلا، الاطباء رأوا ذلك، يبقى يحصل مشاورة ويحصل تراضي ويكون ما يصل اليه. وهذا ايضا من حكمه حفظ المولود، ان ربنا سبحانه وتعالى ما جعلش واحد بس هو اللي يتحكم فيه، لكن يحصل مشاورة. عشان افترض مثلا واحد منهم سفيه مثلا، او واحد يريد ان يعني يضر ابنه، لا يعرف مصلحة ابنه، يبقى فيه ايه؟ تشاور. لكن ما ينفعش ابدا واحد يتسلط برأيه في مسألة خاصة بالرضاعة. لكن قال الله: فان اراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وان اردتم، اي الرجال، أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. يعني إذا أراد الوالد أن يأخذ ابنه بتراض من زوجته وأن يرضع أخرى، أن يأتي بأخرى ترضع له هذا الولد، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا أعطاها حقها الفترة اللي أعدتها ترضعه، أعطاها حق هذه الفترة وأعطاها نفقتها الشرعية، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. يذكر الله تبارك وتعالى هنا أن هذه التعاملات أساسها تقوى الله تبارك وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى يعلم ويبصر كل ما يحدث في شأن الرجال والنساء لكي لا يظلم أحد منهم الآخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله.